صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعتبرين. كان الكلام اللي اختلفوا في المهد، وكان ذلك بعد الدخول، فلأصحابنا أن القول قول رجل، وقلنا من بعد المتأخرين كالمحقق ابتداء والمحقق ثم العلامة وإلى غيرهم من الأعلام، بدأت المناقشات في هذا الحكم، وذهب جملة من أصحابنا أخيرا إلى أنه إذا ثبت الدخول يثبت مهر المثل، فحينئذ القول قول المرأة إلا أن يكون المهر المدعى أكثر من مهر البنت، فلا يثبت قولها، بل القول قول الرجل في الزيادة على مهر المهر، وإلا إذا كانت المهر المدعى أقل من مهر المهر فحينئذ يثبت الأقل بإقرارها. إيه ظاهر كلامه، وشرحنا بعض الكلام في ذلك وكيفية الاستنتاج. والنقطة في هذا الوجه لصاحب الجواهر من سلك مسلكه أن الدخول بحكم الشرع بضابطة بقاعة شرعية يوجب المهر، مهر المثل، والخروج عن يحتاج إلى دليل، فمع ثبوت هذه القاعدة الكلية لا مجال للرجوع إلى البراءة. من يقول إن القول قول الرجل مراده بذلك الرجوع إلى البراءة، لأن البراءة توافق قول الرجل. هذا ملخص كلام الجواهر بطوله وتفصيله. وفي قبال ذلك حاول جملة من الأصحاب منهم الشيخ الحائري رضي الله نفسه تصحيح المسألة على رفق المشهور على القواعد، وأنه لا بأس بالرجوع إلى البراءة الأصلية. وطبعا بناء على بعض الاعتبارات، طبعا أنا ألخص كلامه، كلامه مطول، ويمكن أن يستخلص من كلامه على طوله وتفصيله رجحان، يمكن أن يستخلص، كلامه طويل إذا أردنا أن نذكر بحذافيره مع الإشكالات عليه يطول شرحه. الوجه الأول أن جملة من الأصحاب تمسكوا في المقام بالاستصحاب لإثبات باصطلاح أن القول قول المرأة، والوجه فيه أن الدخول يوجب المهر جزما، ويشك في سقوط ذمة الرجل عن المهر فيستصحب بقاء المهر في ذمته، فيكون قول الزوج موافقا مع الاستصحاب. هذا خلاصة الوجه. وأجاب عن، يعني نقول وجهين ذكر في مقام الجواب عن هذا. أولا الاستصحاب لا يجري في نفسه، ثانيا أصلا حتى ولو فرضنا جريان الاستصحاب ليس المطابق مع الأصل معيارا في إثبات باصطلاح المدعي والمنكر. فمرادي من الوجهين هذا الوجه. اما اولا الاستصحاب لا يجري لانه من قبيل استصحاب الكلي في القسم الثاني، لاننا لا ندري انه حينما حصلت ذمة الزوج كانت قصيرة ام لا طويلة، لانه اذا فرضنا ان الزوج كانت مديونة للزوج فعقد عليها بمقدار الدين يقع التهاتم، فتملك المرأة في ذمة الزوج آنا ما ثم يسقط لمديونيتها للرجل، أما أنها لم تكن مديونة فاشتغال الذمة يكون طويلا فيدور الأمر بينهما ولا يجب الاستصحاب إثبات الفرد الطويل. ثانيا عدة إشكالات، أهم الإشكالات التي نتكلم فيما نحن، أصولا الاستصحاب لا يجب لأن معنى التهاتر ليس حصول الملك في الذمة آنا ما، معنى التهاتر عدم حصول الملك في الذمة، يعني المرأة إذا كانت مديونة لا تملك المهر في ذمة الرجل، بل معنا التهاتر عدم انشغال ذمت الزوج، فاذا لم تشتغل ذمت لم تنشغل ذمته فلا مجال الاستصحاب. هذا اشكال آخر و حسابشون آخر و شرحنا هذا الوجه سابقا. هذا كله الوجه الاول. الوجه الثاني في هذا الاستصحاب، نحن اصولا لا نؤمن ان الاعتبار في باب المدعي والمنكر موافقة الاصل و مخالفة الاصل، بل الدعوة في باب، بل النقطة في باب المدعي والمنكر الفهم العرفي. وفي الفهم العرفي المدعي من يدعي شيئا يريد شيئا، بحيث لو ترك لترك، يعني كأنما هو الذي أقدم على هذا المطلب، على هذه الدعوة، بحيث إذا ترك رفع اليد عن الدعوة الدعوة تسقط. هذا الاعتبار في المدعي، ليس الاعتبار في المدعي بموافقة الأصل ومخالفة الأصل. وفيما نحن فيه في نظر العرف المرأة تدعي، اسم المرأة لا تدعي شيئا تسقط الدعوة، فالمرأة تدعي المهر والرجل ينكر، فحينئذ يكون قول المرأة اصطلاح مخالفا لهذه النقطة، يعني إذا تركت ترك الدعوة، فالمرأة مدعيتون لا أن الرجل مدعين، فلا نؤمن أن الرجل في مثل هذه الموارد مدعين، بل الرجل مرأة مدعيتون، فعليها البينة وعلى الرجل اليمين. هذا هم خلاصة كلامه قدس الله. ما أفاده رحمه الله لا بأس به، لكن ظاهرا خارج عن القاعدة الشرعية التي أسسها صاحب الجواهر قدس الله نفسه. نظر صاحب الجواهر أن هناك حكما شرعيا إلهيا بأن الدخول يوجب المهر، ففيما نحن فيه الدخول محقق جزما، العقد محقق والدخول محقق، فكل واحد منهما موجب للمهر، لكن في العقد غالبا عرفيا، لكن في الدخول شرعيا. فمراد صاحب الجواهر مع العلم بالدخول قطعا يثبت مهر المثل، مهر المثل ثابتون، والخروج عن يحتاج الى دليل، و اما كان هناك دين حصل التهاتر هذا يحتاج الى اثبات، بل لا يبعد ان يقال اصالت عدم الدين حاكمتون على هذا. لقد تعرض المحقق الحائر قدس الله نفسه لا أصالة عدم الدين، وقال صحيح أن أصالة عدم الدين جاريتون، لكن أصالة عدم الدين لا تغير ما نحن فيه، باعتبار أن أصالة عدم الدين خارج عن مصب الدعوة، لازم مصب الدعوة. يعني إذا فرضنا أن المرأة تدعي المهر والرجل ينكر والدخول موجب للمهر، فهناك نشك في أن المهر ساقط بالتهاتر، و منشأ التهاتر وجود الدين للرجل على المرأة. إذا شك في ذلك جرى أصالة عدم الدين، المرأة لم تكن مدينة، لكن هذا أصل في خارج مصب الدعوة، لازم مصب الدعوة. وقد شرحنا أن الاعتبار في الأصل في باب الدعاب و في باب القضاء بمصب الدعوة لا غيره. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الحائري بعد صفحتين هو نقض بنفسه في فرع آخر، أجرى أصالة عدم الدين على إن كيف ما كان، ليس غرضي تعرض تفاصيل كلامه. الإنصاف يمكن لمثل صاحب الجواهر قدس الله نفسه هذا الالتزام، وهو أنه الدخول يوجب المهر ولابد من إحراز ما يرفع ذلك، و به مجرد احتمال وجود الدين لا ينفع في هذا المجال و حصول التهاتر. هذا اشکال صاحب الجواهر قدس الله نفسه، و انصافا الاشکال اجمالا في نفسه متین، الا ان الكلام في ذلك كله في ما افاده الاصحاب هنا به تطویل، انصافا به تطویل، كل ذلك انصافا يمكن الخدشه فيه بعدم الدخول في المساله من بابها، فاتوا البيوت من بابها. نحن الذين نتصور اولا ان الاصول لا بد ان تلاحظ بلحاظ مصب الدعوة، لا لازم الدعوة. ثانيا ان المعيار في معرفة المدعي والمنكر هو العرف، هو الفهم العرفي. ثالثا انه لا بد من ملاحظة الدعوة و مسبها دقیقا و بیان ان بلحاظ هذا المسب من المدعی و من المنکر. و اما لوازم دعوا او قاعدتون اخرى لازمها فی ما نحن فی هذا ظاهرا و العلم عند الله لا دخل له فی ما نحن فی. مثالا اذکر مثال لذلك، مثلا مسب الدعوى المرء تدعي على الرجل ان مهرها 500,000 تومان نفرض هذا، قال هؤلاء قالوا انه اذا لم تكن باصطلاحين اذا ادعت هي 500,000 وكان بعد الدخول والنفرض ان مهر مثلها 1,000,000 فالتزموا بأن مقدار نصف المليون 500 بود از زائد لام. خب الدعوة التي طرحها أن المهر 500,000 تومان ماذا دعوة ليست في هذه الدعوة تصر على مهر المثل، لا تريد مهر المثل، تقول أن المهر معين في العهد بهذا المبلغ، هذا دعوة. لكن أصحابنا وكذلك السنة الأصل في ذلك كتب السنة لاحظوا بأن مهر المثل يثبت، يعني القول قول الرجل، القول قول المرء بمقدار مهر المثل، لأن الدخول بتعبير صاحب الكفاية صاحب الجواهر يوجب مهر المثل. مهر المثل في ما نحن في 1,000,000، فبمقتضى أن الدخول يوجب المهر يثبت 1,000,000، إلا أنها أقرت بأن مهرها نصف هذا المبلغ فبإقرارها يثبت نصف المليون. خب السؤال الذي نحن نطرح هنا أن دعواها كان في نصف المليون، هي أصلا لم تطرح مسألة مهر المثل، ولذا ذكره الشيخ الحائري بأنه ما دام ذكرت مهرا مسمى معناه إعراضها عن مهر المثل، أصلا هي لم تذكر مهر المثل، ادعت أن مهرها المسمى 500,000. خب نفرض بقاعدة شرعية ثبت أن الدخول يوجب المهر، هل على الحاكم القاضي أن ينظر جميع هذه الوجوه أم على القاضي أن ينظر إلى مسب الدعوة؟ الآن مسب الدعوة ادعاءها أن المهر 500,000، طبعا هناك دخول موجود والدخول هم يوجب مهر المثل، طبعا به اذا لم يكن تهاترون به الا اذا كان تهاتر، و هذا المخصص اذا لم يكن تهاترون هذا مخصص عقلی لبی ليس لفظيا يترتب عليها آثار المخصص اللفظي. هل عباره اشاره الى مناقضه في كلام الشيخ الحائري لا افيد الكلام، هذا ليس من التخصيص المصطلح، هذا تخصيص عقلی إلا اللهم لعن بني أمية قاطبة المؤمن خارج، لأن المؤمن لا يلعن، من كان أمويا في النسب ولكنه مؤمن لا تشمله اللعن. فالتخصيص فيما نحن فيه عقلي وليس لفظيا لبي، ولذا في مثل التخصيص العقلي لا بأس بالرجوع إلى العام إذا شك في أفراد المخصص في ساعة المخصص وضيغ المخصص أو في شغلات المصداقية للمخصص والتفصيل في الأصول السابق إذا غرضنا الدخول في شرع هذا الأصل فهو آية الله على كيف ما كان. فنحن عندنا هذه القاعدة، صحيح أن الدخول يوجب المهر، هذا كلام صحيح، لكن هي ما ادعت مهر المهر، هي ادعت مهرا مسمى، صحيح أن الشارع حكم، لكن تعلمون أن باب القضاء باب رفع الخصومة، باب القضاء غير باب الافتاء، باب القضاء اذا خصومتون بين الطرفين لابد من رفعها، ولذا سبق ان شرحنا ان باب القضاء الحكم فيه من الشارع المقدس حكم امضائي، لان رفع الخصومة عند العقلاء جميعا امر مطلوب، يعني لا يتقدم المجتمع ولا يكون المجتمع له صلاح وسداد وكمال الا بنفي الخصومة، الا كل واحد يخاصم الاخر وهناك منازعات بين الطرف لا يستقر حجة على حجة. و السيد الأستاذ مقدس الله نفسه لما أنكر وجود القاضي المنصوب لأنه في البداية كما في التنقيح كان يؤمن برواية عمر بن حنظلة ما تدل على النص و ان القاضی منصوب، لكن اخيرا تراجع عن ذلك في مباني تكمله المنهاج و قال روايه ابي خديجه مفاده في قاض التحكيم و روايه عمر بن حنبل که قاض المنصوب لكنها ضعيف سنده، فلم يؤمن عبدز الله نفسه بالقاضي و ان الفقيه منصوب من قبل امر القضاء، انكر ذلك في اواخر ايامه، يعني اواخر من سنوات عشرين سنه قبل وفاته، الا انه آمن بذلك و انه بحكم العقلاء لابد من قضاء، لابد من رفع الخصوم، المجتمع ليس يبقى في الخصوم، فحقيقه القضاء رفع الخصومه بمقدار لا توجد بينهما خصومه، هذا المقدار في القضاء معتبر، فهي تدعي شيئا وهو ينكره، فحينئذ لابد من رفع هذه الخصومه. ولكن النقطه الاساسيه في هناك نقطتان، النقطه الاولى هل يلاحظ الاصل ولو ليس في مسبب الدعوى، ثانيا هل يلاحظ ما يحكم به الشارع ولو ليس في مسبب الدعوى. مثلا اذا فرضنا ان الدخول يجب المهر، صحيح يجب مهر المهر، لكن نحتمل انه كانت المرأة مديونة فحصلت تهاتر، فهل نجري اصالة عدم الدين، نجري اصالة عدم الدين حتى نقول المهر ثابت؟ لا، لا نحتاج الى ذلك، لأن الكلام ليس في الدين، لم يكن الكلام في الدين، نعم إذا حصل الكلام في الدين تجري هذه الأصالة، وإلا فلا. هاي نقطة بلحاظ أصالة عدم الدين. نقطة أخرى، الدعوة في المهر المسمى، المرأة تدعي مهر المسمى 500، الرجل ينكر ذلك والدعوة في المهر المسمى، فالحاكم فالقاضي يقول بما أن مهر المثل ثابت بحكم الشارع ان الدخول يوجب المهر، وفي ما نحن في مهر المثل مليون لكنها اقلت بنصفه، فيثبت قولها، هل هذا المطلب صحيح؟ اخذ حكم الشارع في باب الدخول ويوجب مهر المثل، و نلاحظ بالنسبة الى مسبب الدعوة، ثم نجمع قاعدة الاغرار قريب اصولها في الذي هنا وهو المتبع محاكم البشرية الآن، والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قضى النهائي بأن المدعي عليه بينه والدعى عليه عليه البينه بل عليه فقضى الدائم من الله صلى الله عليه. هذا نازل على عرفي بضمة العرف، فلذلك في الرواية بيان المدعي ومن المنكر، قال أمر فيه إلى مسبب الدعوة أولا، ثم يلاحظ الأصل بالدعوة. نحن في تصورنا العلم عند الله سبحانه وتعالى ما أفاد أصحاب دقيه في المقام الموافق عليها في غاية الصعوبة والإشكال، أولا يعني كما أن هذه مختلف تقريرا لابد أن تلاحظ كل دعوة، ثانيا يلاحظ الأصل بلحاظ مسبب الدعوة لا غيره لا لوازمه. فنذكر أمثلة من هذه الدعاوي حتى يتبين. فمثلا تارة المرأة تدعي المهر والرجل ينكر المهر، نحن في تصورنا مثل هذه الدعوة مجملة مبهمة والدعاوي المبهمة لا أثر لها، يظهر من كلمات السنة من كلمات الأصحاب قبول هذه الدعوة، هذا من الفوارق الأساسية. قل المرأة لما تدعي المهر والرجل ينكر، هذا في الواقع يمكن بصور ليس بصورة واحدة، تارة المرأة تدعي مهر المسمى، أخرى تدعي مهر المهر، تارة تدعي أنه المهر الثابت لم يصل إليها، وأخرى تدعي بأنه لا أصلا مهر ما كان موجود فقد مهر، فالصور مختلفة ليس صورة واحدة. من جملة الفوارق بين ما نرى وبين كلامهم، أولا مثل هذه الدعوة أنا أطالبه المهر وهو ينكر، هذه الدعوة مجملة لابد من تفصيلها، يعني تسأل المرأة تستفسر ما المهر الذي تطالبين به، فتارتا و تعين مقدارا من المهر، و الرجل ينكر تعين المهر، حينئذ انصافا المتعارف العرفي ثبوت المهر، لكن بما أن الشارع حكم بجواز خلوب العقد من المهر القول قول الرجل. مسألة اذا فرضنا ان المقدار حينئذ القول قول الرجل هل يحكم الحاكم سؤال بعد الدخول بمهر المثل ولو لم يثبت دعوى المرء، لكن جواب لا، هذا من فوارق الان. صاحب الجواب يقول نعم يحكم الحاكم بمهر المثل بناء على نظرنا هذا انه فقط يلاحظ مسبب الدعوى وجريان الاصل، لكن اذا فرضنا هذا مهر المهر من دون هي ان تطالب هي بمهر المهر لا دليل عليه. متعارف همین دیگه، متعارف بدون عرض بکنه فهین حینه اذن یلاحظ مسبب الدعوى فقط، و اما انه بما انه تحقق الدخول فهي تستحق مهر المثل ولإسقاط احداث جدل، هذا لم يكن في مثل، هذا الحكم الشرعي موجود. نعم يمكن للقاضي ان يقول لها انت بامكانك ان تطرحي دعوى اخرى وهي المطالب مهر المثل باعتبار ان الشارع جعل الدخول موجبا لمن، يمكن، لكن ما دامت هي لا تطرح الدعوى الحاكم لا يرتب عليه الاثم، لابد من رفع الخصومة بمقدار ما اشتمل عليه الدعوة. ازيد من ذلك بأي دليل؟ خب قلت الحاكم يبين لها ما يخالف، خصوصا بناء على ما هو المعروف المشهور هو الصحيح ان على الفقيه بيان الاحكام الشرعية، يجب على الحاكم بيان الاحكام، يجب على الفقيه بيان الاحكام، يعني بيان الاحكام من الاحكام التكليفية على الحاكم وجوبه، ناقش بعض المعاصرين في ذلك، لكن انصافا الشواهد كثيرة على هذا الحكم ان بيان الاحكام واجب عليه، يبين ما ظهر له من الاحكام لعامة الناس للمؤمنين للمسلمين يجب عليه بيان ذلك. اذن بناء على هذا الذي نحن نتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان في كل مورد يلاحظ مسبب الدعوة ولا يلاحظ ثبوت قاعدة شرعية كما قاله في الجواب. نعم هذه القاعدة الشرعية تلاحظ إذا كانت مسبب الدعوة، فبناء على ما ذكرنا إذا ادعت مهر المسمى حينئذ القول قول الرجل ولا مجال بأن يحكم الحاكم بمهر المثل لأن الدعوة كانت مهر المسمى، وقد يكون الأمر أن المرأة أصلا لا تريد مهر المثل إنما تريد مهر المسمى فقط، لا من جهة الدخول مصرة على أني أستحق مهر المسمى بهذا المقدار، لا من جهة لا أصلا كان عقد في العقد ذكر المبلغ، فهذا عليها البينة، القول قول الرجل والحق مع الرجل ولا بد أن تقيم هي البينة على ذلك. موافق ظاهر عرفی است نه شرعی، معلوم نیست این قبول بشه. نکته ثانیه اذا دعت مهر المثل بعد الدخول و انکر الرجل، الانصاف ان هذه الدعوة بیجب المهر، ان قلت يحتمل حصول التهاتر و ما شابه ذلك، اولا في مثل هذه الموارد في تصورنا لا ينظر الى ذلك، یعنی هذا الحكم الان ثابتون يكفي هذا المقدار، مجرد احتمال التهاتر مضافا الى ما ذكرنا من انه في التهاتر اصلا انشغال الذمه محل اشكال، مضافا الى ذلك يعني هذا يؤيد باصطلاح ان القول قول الرجل، لكن مضافا الى ان التهاتر حقيقته غير واضحه، المهم في هذه المساله النقطه الاساسيه في هذه المساله ان التهاتر او وجود الدين بامكان محتمل است، لكن لا ينظر الى هذه الاحتمالات، يعني بعبارت اخرى هذا الظهور الذي حكم به الشارع من ان الدخول يوجب المهر محقق الى ان يثبت خلافه يقينا و مجرد الاحتمال وارد لا اشكال فيه، لكن هذا لا ينفع لا اثر له. نعم اذا كان هناك طرح للدعوة بهذه الصورة، يعني الرجل ادعى كنت اطلب من المرء مالا و به اصطلاح حصل التهاتر، اذا طرحت هذه الدعوة، هذه دعوة جديدة، وجود هذه الدعوة اذا طرحت حينئذ اصالة عدم الدين تجري، يعني الرجل اذا ادعى وجود دين عليها و انكرت هي ذلك هذه دعوة ثانية، عرفت النقطة الفنية؟ هذا حينئذ يقبل قول المرء ايضا، لان اساس عدم الدین حینه ابن تجدید لا فی دعوا ثبوت مهر المثل هذه دعوا مستقله تحتاج الى طرح و الى الاثبات او الى النفی فبمجرد نحن نعلم ان الدخول يوجب المهر نجري اساس عدم الدین لا حاجه الى اساس عدم الدین بل اساس عدم الدین انما تجري اذا صارت هي الدعوا فإذا صار دعوة يعني يسأل الرجل يستفسر الرجل أن فالرجل ينكر مهر المثل إذا ينكر مهر المثل ودليله كان يطلب من المرأة مالا وحصل التهاتف حينئذ عليه الإثبات القول قبل المرأة يعني هذه الدعوة من قبيل وصول حقها إليها سيأتي الكلام إذا دعت المرأة أن إذا دعا الرجل أني أعطيتها المهر وأنكرت القول قول المرأة إذا كان الكلام إلا أن تكون هناك قاعدة خارجية كما ذكرنا في مدينة الرسول في أيام الإمام الصادق والباقر كان قاعدة عرفية الرجل إذا لا يسلم المهر لا يدخل على المرأة إذا كان مثل هذه الشاهد الخارجي مثل هذا الشاهد الخارجي موجود فهو إلا مخل القاعدة القول قول المرأة كما تبين اذا دعت المرأة مثلا نصف مليون و مهر المثل مليون ذكر السنة و جملة من فقهاء حينئذ يثبت اقرارها نصف مليون لا مهر المثل هذا الكلام ايضا محل اشكال بناء على ما ذكرنا لان مهر المثل لن يكون في مسب الدعوة مسب الدعوة ان مهر المسمى نصف مليون هذا مسب الدعوة و الرجل ينكر ذلك و لم يكن هناك مهر المثل مسمى في البيت حين اذن القول قول الرجل بلي؟ مهر المسمى فالفارق بيننا وبين الأصحاب تبين حين اذن الأصحاب بعض الأصحاب طبعا و جمل من علماء السنة قالوا يثبت المهر المسمى لأنه أقل من المهر المثل بناء على ما ذكرنا إذا كانت الدعوة بهذه الصورة تدعي 500 والرجل أنكر القول قول الرجل نعم كما قلنا أن الحاكم يبين لها بإمكانها طرح دعوة جديدة وهي مهر المثل باعتبار الدخول فإذا طرحت هذه الدعوة دعوة استحقاق مهر المثل حينئذ الحاكم يحكم بمليون لها لأن المليون مهر المثل هذا من فوائد التفكيك بين الدعاوي فمن فوائد بناء على مسلک هؤلاء یربطون بین الدعاوی بناء على هذا المسلک كل دعوة تفرح بنفسها و فارق كبير بين المساله بينها وبين الله تطلب 500 تطالب بالمهر المثل مليون كيف تطالب ب 500 باعتبار ركنه في الأهل فالحق المسمى لم يثبت قولها لكن دخول صار الشارع حكم بمهر المثل هذا حكم الشارع نعم اذا فرض حاكم بعد ان حكم بمهر المثل قال انا بيني وبين الله استحق 500 حين اذن صحيح باقرار حين اذن صحيح والا هناك دعويان صار واقع بنان على هناك عندنا دعويان لا دعوه واحده الدعوه الاولى ثبوت المهر المسمى ب 500 هذه الدعوه القول قول الرجل فإذا لم تقم بينة تسقط هذه الدعوة هذا المقدار فقط نعم لها أن تقيم دعوة بمهر المثل هذه دعوة أخرى بأني أستحق عليهم عليه مهر المثل هذه الدعوة القول قول المرأة الرجل عليه البينة في عدم مهر المثل الرجل لابد أن يثبت عدم مهر المثل فإذا ثبت مهر المثل يسلم لها مهر المثل بحسب حكم الحاكم وهو مليون جنيه إلا أنها هي تقول أنا لا أستحق عليها واقعا وفيما بيني وبين الله طبعا إذا واقعا ذكرت المهر واقعا فيما يحرم عليه الآخر لكن حكم آخر لكن حكم الحاكم شيء الأحكام الظاهرية شيء وحكمها لعل في الواقع مشتبه لم تدخل المهر فالحاكم لا يملك ذلك إنما نحكم بينكم بالأيمان والبينات حسب القواعد الظاهر الآن لا نعلم بالواقع احتمالا هي ذكرت في العبارة مشعر بمهر المثل مسمى الرجل لم يفهم هذه العبارة مثلا قالت زوجت که نفسی کما اختی کانت مزوجه، مراد او کما اختی یعنی به مهر اختی. الرجل لم يصمد، صار خلاف، اختها کانت مزوجه به خمسمه، خب لم يفهم. فاذا واقعا هي تدري بحسب الواقع انها واقعا مهرها کان خمسمه، ليس لها ان تاخذ، حرام عليها. و اما اضافه ما هي شكت في ذلك، مثلا في ما بعد، بعد ان صار نزاع الحاكم حكم، نفرض هي مشكلتی داره. علا این هوهی تابعتن لحکم الواقع، نحن کلامنا فی حکم الحاکم، حکم الحاکم فی تصورنا حسب طرح دعوه و الاصول الجاریه فی الطرفین، هذا الذي نحن الان نفهم، و هذا هو المتعارف الان حتی فی المحاکم الدولیه، المتعارف ها کلا کل دعوه تطرح برأسها و تلاحظ فی نفسها، و اما دعوه اخرى ملازمه لها او شیء آخر لازم، هذا لابد من طرحها مستقلا و به عبارت واضحة اکثر. کأنما فی الاصول شرحنا سابق، قدماء السنه بل قدماء شیعه کانو یرون ان مثبتات الاصول که مثبتات الاماره حجت هم، لوازم الکلام اصولا و امارتا حجت هم، اصلا کان او امارتا. فاذا ادعت مهر المثل من باب المثال و کان از هنا که اصالت و عدم الدین، اصالت و عدم الدین تقتضی عدم وصول به اصطلاح ثبوت، یعنی لازمه، لازم ذلك ثبوت مهر المثل. یعنی قدماء اصولیین من السنه، اولا شرحنا فی بحث الاصول ان قدماء السنه، ان سنه اصولا مو قدماء، بل و قدماء شیعه کانو یرون الاصل فی رتبه الاماره، مثلا اساس البراء عندهم شبه الامارات، فلذا يجعلون اساس البراء في مقابل خبر. حققه الاصوليون الشيعة من بعد المحقق البهبهاني قدس الله نفسه بان الاصل مثلا نفي للحكم واثبات للحكم ظاهرا لا واقعا، و به تعبيرنا اثبات للحكم عاطفيا و احساسيا، جانب من الاحساس والعاطفه، لا واقعا و وصولا الى الواقع. شرحنا هذا المطلب. فلذا لما نحكم بعصالة البراءة نحكم برفع الحكم ظاهرا، ولذا الشهر على ألسنة الأصوليين المتأخرين من الشيعة كالشيخ الأعظم وغيره أن حديث الرفع، الرفع فيه واقعي في خمسة منها، وأما فيما لا يعلمون الرفع ظاهري. ففي ما اضطروا إليه وما لا يعلم وما أكره عليه والخطأ والنسيان الرفع واقعي، واقعا رفع التكليف، لكن بالنسبة إلى ما لا يعلمون الرفع ظاهري، ظاهرا رفع التكليف، إلا يلزم الدور الإشكالات المعروفة عندهم على إن كيف ما كان. فلذا سبق أن شرحنا أن عند المتأخرين أولا حقيقة الأصول العملية تختلف عند المتأخرين، ثانيا مثبتات الاصول ليست بحجه، وبعباره اخرى في الاصول النظر فقط الى ثبوت الشيء تنزيلا ومجازا واحساسيا وعاطفيا، لا ثبوت الشيء واقعا، لا انه يلا مثلا اضافاتنا مثلا يعني اخبر بان زيد الان حي، طبعا بما ان زید الان حیان حتما هو فی مکان. قال له شخص رأیتو زیدن، رأیتو زیدن یعنی حتما یتصور له مکان و هو مثلا اصول فی الشارع، مثلا رآه فی الشارع، اما رآه فی الفضاء لا یحتمل، بعیدن یعنی الفهم العام. لكن اذا استصحب حیات زید، ام زید کان حیان الانم حیان، الان لما یستصحب حیات زید لا یتصور له المکان، لا یتصور له خصوصیات، ملتحی لیس ملتحی له، زوجه له، اولاد لیس له اولاد. مثلا کان زید امس فی مثلا طالب المدرسه، اليوم امتحان، مثلا اليوم مثلا نفرض او قبل شهر، الان ایام الامتحان، لا يتصور ان فيصحب حیات زید، لا يتصور ان زیدم يمتحن اذا حیون. هذا ما يسمى باللوازم العرفيه، باللوازم العقليه. و به عبارت اخرى نحن شرحنا الأصل المثبت بهذا المعنى، أن بالنسبة إلى الأصول من قبيل التشبيه والاستعارة، المجاز الأدبي، الاعتبار الأدبي، مثلا اذا قلتم زیدون اسدون او جاءنی اسدون، معنا ذلك ایجاد هیبت الاسد في الطرف المقابل، یعنی انتم صورتم زیدن اسدن لكن فقط لهیبتی، لكن هل مثلا یمشی على اربع مثلا او مثلا افرض مثلا لونه اصفر، هذه الامور ما تلاحظون. فقط النقطة التي من أجلها قمتم بالتنزيل لاعتبار الأدب يلاحظ. مثلا إذا قلتم مثلا زيد فلان مثل يزيد في زمانه مثلا، لا تلاحظون أن أمه كذا أبوه معاوية، لا، نظركم فقط إليه، لا تلاحظون بقية أموره زمانه. مثلا ذاك الزمان كان يلبس مثلا قباء معين، الآن ذاك الظالم أصلا يلبس بنطلون مثلا كتب شلوار، اصلا لا لباسه تلاحظون، لا ابوه تلاحظون، كل شيء لا تلاحظون. نظركم فقط انه بمنزلة يزيد في عطوه و ضلاله و فسقه و فجوره و خموره و الى آخره، فقط في هذه الجهة. اما اذا صار بناكم مثلا من باب المثال تصنعون فيلما مثلا به اصطلاح اليوم فيلم عن حياة يزيد، خب الان اذا تريدون تصورون بنفس الهيئة القديمة، نفس القصر، نفس الخصوص، بإلا إذا تصورون يزيد مثلا بالبنطلون في بيوت مثل هذا الزمان، يرون هذا التصوير ناقصا غير صحيح. فهناك شيء إذا تلاحظون، أكو شيء إذا تريدون إدراك الواقع، الواقع لا يكون منفس في صورة ذهنية صرفة، بل مع لوازمه، مع لوازم الواقع. وأما إذا أردتم تصرف من عندكم، یعنی اذا اردتم جعل شخص یزید به لحاظ جمله من اعمالی، بعد لا تلاحظون بقیه الامور. التنزیل الادبی طبیعت او هاکذا، الامارات شأنها حکایت الواقع، فبما ان شأنها حکایت الواقع فترسم لكم الواقع به جمیع خصوصیاته، والاصول شبیه المجاز الادبی، شبیه الاعتبار الادبی، یعنی فقط النقطه التي من اجلها تم هذا التنزيل والاعتبار، فحينئذ لا يتعدى الى غيرها. فاذا كان زيد قبل اسبوع حي، الان رايتم بالاستصحاب رايتم حيا، فقط حياته بود هذا المقدار الذي. و اما خلال هذا الاسبوع حصل اموال، هذا لا يثبت. و السر في لان هذا، لان الاصول العمليه كالاعتبارات الأدبية كلها من مقولة الإدراكات الفعلية للإنسان، لا من مقولة الإدراكات الإنفعالية للناس. الإدراك الإنفعالي حتى ما يرسم الواقع، أن نغير الواقع. ولذا إذا أردنا أن نصنع مثلا فيلم عن يزيد، ليس لنا أن نغير حالات يزيد بنفس الهيئة القديمة، بنفس القباء، بنفس الهيئة، بنفس الحالات التي قصره في دمشق مثلا، بنفس الغلمان، كان عنده قردون بوزينه به صلاح فارسي، كان عنده، فإذا أردنا أن نصوره قردن بجانبه وخموره وفجوره إلى آخره. إذا أردنا بيان حالة يزيد ووصول إلى حالته، كل هذه الأمور موجودة. أما إذا أردتم تقولوا مثلا أن الشخص الذي يحكم في العراق هذا الخبيث مثل يزيد مثلا، هذا ما يحتاج إلى هذه الأمور، لا تنزيل أمه، لا تنزيل أبي، لا تنزيل هيئتي، كل شيء لا يحتاج، لأنه هذا من مقولة الإبداع لكم، مو من مقولة الإنفعال. كل ما كان من مقولة الإبداع يبقى في دائرة الإبداع الذي أبدعه، لا يتجاوز هذه الدائرة، عرفت النفس؟ لأن النفس أبدعت. ولذا قلنا الفارق الأساس بين الأصول وبين الأمارات أن الإدراك في الأمارات إدراك إنفعالي، والإدراك في الأصول إدراك إبداعي، بالتعبير الفلسفي فعلي، من مقولة فعل النفس وإبداع النفس، لا انفعال النفس تجاه الواقع. ولذا بما أنه من مقولة إبداع النفس يتقيد بحدود الإبداع، لا يتجاوز عن حدود الإبداع. ولذا حتى في المجاز الأدبي، في الاعتبار الأدبي، قلنا الحق مع السكاتي في أن النفس تبدع فردًا، يعني أن النفس أبدعت فردا، الإنسان أبدع فردا للأسد وهو زيد بعد أن لم يكن فردا. ولذا حقيقة التنزيل لباسه الحقيقي ولبسه لباسا جديدا أبدعه الإنسان، ك كأنما لبسه لباس الأسد يراه، لكن لباس الأسدية في علم الإجمالي لا تقدم عليهم بعد إن الإدراك يود الدم من أحدهم المدرك الذي أنت نجد كل نجد غير جائز والنجاة الإبداعية لا تلبسنا فإذا لغي كل الإناء ينجم لكن مع النجس واقعي أنه مع النجس إبداع من لذ أنتم تبكل سن لا كل إنس واقعا من على هذا إن شاء الله لديه إذا كثر يتت على عنوان آخر والمستصحب عنوان والأثر عنوان آخر ذا من بسواتي بود لأن دائرة الإبداع مهم في الأصولية حدود الإبداع لا يتجاوز الأصل عن حدود الإبداع أبدا و حينئذ بناء على هذا اذا ادعت مهر المسمى به 500 مهر المثل الافرو به مليون تومان هذا الحكم الشرعي الذي ان مهر المثل كذا لا يتجاوز الى هذه الدعوة و الدعوة لا تتجاوز عليه كل دعوة تلاحظ في نفسها لان المهم في باب الدعوة رأس رفع الخصوم مقدار الدعوة و اما هناك حكم آخر موجود او هناك اصل آخر موجود في لازم ده هذا لا قيمت له لا اساس له فبناء على هذا في تصور ناول علم عند الله سبحانه وتعالى هذه المسألة لها صور مختلفة وفي كل صورة يلاحظ الاصل المناسب لها هذا الذي يحصل بالبال ولو كان مخالف الاصحاب اجمالا لا تفصيلا والعلم عند الله سبحانه وتعالى.